تخيل معي أنه يوجد مدينة من المدن فيها تنظيم إداري وتوزيع للمهام، والحاكم يرجع إليه الناس، وإدارات تحل المشاكل، فالأمور الحياتية منتظمة وتسير على أحسن ما يرام، ولا ينقص الناس سوى الأشياء الطبيعية الموجودة في الحياة. يعني الحياة ليست مدينة فاضلة، يعني الدنيا تبقى دنيا، والمشاكل لابد أن توجد في كل زمان ومكان. فظهر شخص يريد أن ينتزع الحكم في تلك المدينة، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يقصي الحاكم بشكل مباشر، لأنه لديه يعني حماية وحرس والجميع يدين له بالولاء. فيريد أن يخطف ولاء هؤلاء الناس بحيلة ماكرة. فماذا فعل؟ ذهب يفتش عن تلك النواقص الطبيعية التي توجد في الحياة بشكل عادي، يعني ولا يخلو منها زمان ولا مكان. فسلط عليها الضوء وأراد أن يقدم نفسه كمصلح لها، يعني حاول إقناع الناس بأن تلك الثغرات وتلك الأخطاء مفتعلة، وأنه الوحيد القادر على إصلاحها وشدها، وأن الحاكم يتقاعس ويتكاسل عن إصلاحها عن قصد وعمد، فلا يوجد حل سوى إقصاء ذلك الحاكم وتقديم نفسه كبديل عنه. كما أنه حاول طمس وتغبيش وتعمية الحل الطبيعي المنطقي الذي يلجأ إليه الناس لعلاج مشاكلهم. يعني أي مشكلة توجد في الحياة يتشاور الناس فيما بينهم ويتواصلون مع المسؤول لحلها، وإذا اتخذت الإجراءات اللازمة كانت الطريقة حكيمة سوف تحل قطعا وجزما. يعني لا يوجد حاكم ومسؤول يكره حل المشاكل. ما معنى أن يكون حاكما؟ يعني أن يكون قادرا على حل المشاكل واحتواء الناس وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم. يعني هذه هي القواعد التي يبني عليها حكمه، فكيف يكره حل المشاكل؟ مستحيل. يعني توجد مشكلة في عرض المشكلة أو في طريقة تناولها هي التي تحجز وتمنع حلها. فالمنطقي كما أسلفت هو الإصلاح بالطرق النظامية الحكيمة، وقطعا وجزما سوف تحل المشاكل. ولكن صاحبنا كما قلت حاول حجب الناس عن هذه الفكرة والمعلومة، وأقنعهم بأنه لا يمكن الحل إلا بالإقصاء، إقصاء الحاكم وتقديم نفسه كبديل عنه. فلاحظ معي نقطتين رئيسيتين في هذه القصة، أنه من البداية كان ينوي انتزاع الحكم، يعني هدفه الحقيقي ليس الإصلاح بل انتزاع الحكم. الهدف الثاني، عفوا الأمر الثاني، أنه دخل على الناس من ثغرة عاطفية. يعني لا يوجد أحد يكره توفير حاجاته ومتطلباته وحقوقه. كل الناس يعني يبحثون عن من يوفرها لهم. فالدخول عليهم من هذه الثغرة ربما يشتملهم ويشتهويهم، فاستغلها هذا الشخص وحاول الوصول إلى مآربه من خلالها. إذن يا أعزائي الكرام، هذه قصة رمزية تكشف لنا حقيقة دعاة الإصلاح والحرية والحقوق، وحقيقة هدفهم الذي هو الوصول إلى السلطة وإقصاء الحاكم والتذرع بالحكم. محبوبات الناس ومرغوباتهم مع تغييرها كلما تغيرت الظروف والأحوال وتجددت العقول. يعني قديما كانت الذرائع والمبررات دينية، يعني داعشية، خلافة وأخرج المشركين من جزيرة العرب وأحلام جهيمان وغيرها. الآن صارت المبررات حقوق وحرية ومنها الكلام. رغم أنني أؤكد وأقرر ولا أنفي بأن الإصلاح والحقوق والحرية أشياء ضرورية في الحياة ومطلوبة ويجب على الدولة أن توفرها وتعتني بها، وإصلاح المشاكل أيضا مهم وتسليط الضوء عليها أيضا ضروري، لكن في ظل سيادة الدولة هو الولاء لولي الأمر. هكذا تنتظم الحياة ونستطيع التطور والإصلاح والتقدم.